لله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقوله باب ما جاء في الرياء أي من التحذير منه والنهي عنه، هذا هو مراد الباب. الرياء يا إخوة يأتي بعد باب الصبر، وقبل باب الصبر تكلمنا على الخوف والرجاء والمحبة، ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، وهي أن الإخلاص هو لب أعمال القلوب. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أيضا ظاهرة، في أن هذا الكتاب وضعه المصنف رحمه الله تعالى وغفر له في بيان التوحيد والتحذير من ضده، وأكثر في التحذير من ضده، لأن الضد يظهر حسنه الضد. فإذا علمت خطر الرياء علمت قدر الإخلاص. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. فإن المخلص الذي يخلص عادة هو الذي يعرف خطر الرياء، أما الذي حياته رياء فهذا يصعب عليه الإخلاص للرياء، الرياء عنده متوفر عياذا بالله. ولهذا أهل الإخلاص هم الذين ينتبهون لدقيق الرياء ويسيره، وهو عند الله عظيم. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن الرياء مناف لكمال التوحيد الواجب، وقد ينافي كمال التوحيد أو وقد ينافي أصل التوحيد. وعليه فذكره المصنف رحمه الله تعالى بيانا لخطره وللتحذير منه. الرياء من الرؤية، وهي أن يفعل العبد عملا يراه الناس ويحمدوه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من الأعمال كالصلاة والحج وغير ذلك، وأما السمعة فهي لما يسمع كقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. الرياء يا إخوة الأصل فيها أنه شرك أصغر، وهو الغالب الموجود أنه شرك أصغر. وقد يكون الرياء شركا أكبر إذا كان يوافق كل الأعمال من أولها إلى آخرها في حياة العبد، وهذا لا يكون إلا للمنافق. ولهذا قال الله جل وعلا عن المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون حياتهم رياء، أسلموا ظاهرا وأبطنوا الكفر، وعليه فالرياء نوعان: أكبر وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا كل عباداته لا تكون إلا لإظهارها في صورة حسنة، وإلا هو في الحقيقة قلبه خلو عن الإيمان. والثاني رياء أصغر وشرك أصغر، وهو المنتشر الذي قل من يسلم منه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بيسير الرياء، وتعبيرهم بيسير الرياء لبيان الفرق بينه وبين الرياء الأكبر، وهو رياء المنافقين وأعداء الدين. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله جل وعلا في آخر الكهف: قل أي يا رسول الله إنما أنا بشر مثلكم حصر. أنا أي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم، لا أملك لنفسي ولا لكم نفع ولا ضر. وهذا من دلائل التوحيد كما مر معنا مرارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، غير أن الله جل وعلا شرفه بأمر عظيم وهو الوحي. وهذه الآية هي نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقوله عبد الله ورسوله، عبد الله في قوله هنا أنا بشر مثلكم، أي يعتريني ما يعتري البشر. يوحى إلي هي نظير قوله رسوله، وهذا هو الكمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا في أعلى المقامات وأرفع الدرجات بأنه عبد لله، لأنه حقق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الإله هو المعبود محبة وتعظيما، فالمعبود هو واحد وهو الله جل وعلا. فهذه الآية فيها التنبيه على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما أننا لا نعبد إلا الله، فكذلك لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، فسرها السلف بالرؤية. فلقاء الله جل وعلا المقصود به رؤية الله. وقال أهل العلم عند الإطلاق: لقاء الله نوعان، لقاء عام وهو يكون للمؤمن والكافر، ولقاء خاص وهو اللقاء الذي فيه رؤية الله التي فيها التنعم يوم القيامة، فالكل سيلقى الله. أما لقاء المؤمنين فيختلف، فهو لقاء إنعام ولقاء فيه رؤية وتمتع بوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النهي، تفيد ماذا يا إخوة؟ تفيد العموم، أي ولا يشرك بربه أي أحد، نبيا كان أو رسولا أو شجرا أو حجرا أو ملكا أو فلكا، الكل شرك. لأن الشرك ينظر فيه لماذا؟ لا ينظر فيه لمن صرفت له العبادة، إنما ينظر فيه هل العبادة لله، إذن هي توحيد، وأما إن كانت لغير الله فهي شرك صاحبه مخلد في النار. إذن هذا معنى الآية، ومناسبتها يا إخوة للباب ظاهرة وبينة، وهي أن سعادة العبد وفلاحه في لقاء الله جل وعلا. ولقاء الله جل وعلا لا يتحقق إلا بأمرين: الأمر الأول إفراد الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص، وضده الرياء، وهذا هو مقصود المصنف. والأمر الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة التوحيد. فإن شهادة التوحيد معناها لا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يعمل بغير اتباع ولا إخلاص فإنه كالذي يملأ جرابه ترابا ورملا يثقله ولا يبلغه في سفره. فالجائع يا إخوة إذا احتاج أن يأكل، هل ينفعه التراب في الطريق؟ لا ينفعه، ويزيد على ذلك أنه يعيقه في سفره. أما الذي يريد الزاد فعليه أن يتزود من التقوى، ولا تقوى أعظم من توحيد الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال حافظ حكمي في سلم الوصول، قال: شرط قبول السعي أن يجتمع إيه؟ شرط قبول السعي أن يجتمع فيه متابعة وإخلاص مع. وقال ابن سعدي في أول منظومته في السير إلى الله قال: وهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. أخلصوا لله وتشرعوا بشرعة الإيمان، أي اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في أكثر من موضع في القرآن: فمن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص. والإحسان ما هو يا إخوة؟ هو اتباع السنة، ولا يغني هذا عن هذا. فمن أخلص ولم يتبع فهو مبتدع ولا يقبل عمله، ومن اتبع ولم يخلص فهو على سبيل المنافقين ولا يقبل عمله. ولا يستقيم حال العبد إلا أن يخلص لله وأن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا، أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يكون موقوفا عن والذي يكون على من قول الصحابي يسمى الموقوف، والذي يكون من قول التابع فمن دونه يسمى ماذا؟ المقطوع. ولهذا قال البيقوني: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع فهو لا المقطوع، لا لا لا يستقيم لا وزنا ولا معنى إذا قلت موقوف. إذن وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع فهو المقطوع. إذن المرفوع أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي أي إلهي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أغنى الله جل وعلا من أسمائه الغني، وهو غني عن كل ما سواه، وكل ما عداه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. أغنى الشركاء عن الشرك، فالله جل وعلا لا يحتاج شريكا ولا وليا من الذل، ولا ظهيرا ولا معينا، فإنه المتفرد بالكمال والملك سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا، أي عمل ذكر في سياق الشرط، أشرك فيه، أشرك معي فيه غيري، تركته وشركه، رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث أن الله جل وعلا أغنى عن المشاركة في العمل، كما أنه أغنى عن المشاركة في الملك. فهل يملك يا إخوة مع الله أحد ملكا تاما؟ لا يملك. طيب، وكذلك لا يشارك الله جل وعلا في حقه في الإلهية أحد، فهو الرب المتصرف في الكون، وكذلك هو الذي ينبغي أن يعبد. وهذا استقام الدنيا، والدنيا ما خلقت إلا لتحقيق هذا الأصل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. طيب، متى يأذن الله يا إخوة بفناء هذه الدنيا؟ إذا بقي الصالحون، ولا إذا بقي شرار الخلق؟ إذا بقي شرار الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي لفظ لا إله إلا الله. قال ابن القيم في كلام الله، أظن في مفتاح دار السعادة، قال: فإذا خلت الأرض من الموحدين أذن الله بفنائها. لماذا؟ لا قيمة لها، يعني الله خلقها من أجل التوحيد. إذا ذهب التوحيد وحل مكانه الإشراك والتنديد، ما فائدة بقاء هذه الدنيا؟ لا تبقى. إذا بقي موحد تبقى، لم يبقى موحد لا يأذن الله بفنائه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من هذا. في غزوة أحد قال للصحابة، قال في دعائه، قال: اللهم إن تهلك هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض. فهمتم هذا الكلام العظيم؟ اللهم إن تهلك هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأن الله لا يبقي شيئا ليس فيه توحيد. قد ينتشر الشرك في الأرض ولن يخلو منه زمان، لكن أيضا الحق لن يخلو منه زمان، وإن خلا منه مكان دون مكان. فإذا ذهب الموحدون وجاءت الريح الطيبة التي قبض الله جل وعلا بها أرواح المؤمنين، يبقى شرار الخلق إذن هي فترة قليلة، ثم يهلكهم الله جل وعلا، لأنه لا خير فيهم. الخير في التوحيد وما فيه من فروع، والشر في الشرك وما يتفرع عنه من فروع. ومناسبة الحديث يا إخوة ظاهرة في أن عمل المرائي باطل، وأنه لا ثواب فيه بل يأثم عليه، وهذا دليل على تحريم الرياء وأنه من الشرك. ولكن هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ بالتفصيل الذي مر معنا، والأصل فيه أنه من الشرك الأصغر. يوضحه حديث أبي سعيد مرفوعا أيضا الذي رواه أحمد في مسنده، وأظن أن سنده حسن، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين على أمته من هذه الآفة، وهي آفة ماذا يا إخوة؟ آفة الرياء. خاف على هذه الأمة أكثر من خوفه عليهم من فتنة هي من أعظم الفتن، نستعيذ بالله جل وعلا من شرها في كل صلاة، وهي فتنة من؟ فتنة المسيح الدجال. سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة، وسمي دجالا لأنه يكذب ويمخرق على الناس. فعندنا عليه علامتان: علامة حسية في عينه، وعلامة معنوية في دجله وكذبه، قاتله الله. إذن هذا المسيح الدجال على شره ومخرقته وخطره وتلبيسه على الخلق، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بهذه الأمة خاف عليها أكثر من الرياء من خوفه منها عليها من المسيح الدجال. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: لأن الدجال ممكن أن يعرف بعلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وضوحا تاما، وذكر الحل من الهروب منه، غير أن الشرك الخفي أشد منه. لماذا؟ لأنه يكون في القلوب ولا يطلع الناس عليه، لكن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا قال أهل العلم، قالوا أن خطر الرياء يكون في أمور: الأمر الأول أنه مناف للتوحيد، فهو أشد من جنس المعاصي، منافر لكمال التوحيد، وهو من الشرك الأصغر، وجنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. الأمر الثاني أنه قل من يسلم منه. الأمر الثالث كثرة وروده على القلوب. المسألة لا يأتي مرة ويذهب، الطيرة قد تأتي فترة وتذهب في موقف معين. الرياء يأتي في العبادات، لأن العبد من عبادة إلى عبادة. الأمر الآخر أنه كلما أزيح عن القلب ودفع بجنود الإخلاص كلما عاد كرة بعد مرة، وربما نوع عليك الصور والمداخل، فتارة في الأقوال، وتارة في الأعمال، وتارة في المظهر، وتارة في أمر جلي، وتارة في أمر خفي، وهكذا. وهو خفي لكنه يرد على هذا وهذا، فيصبح الإنسان يزهو بما عنده من طاعات. ولهذا قال من بعض السلف، قال: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. لماذا يا إخوة؟ لأن التوحيد والإخلاص، لأن الإخلاص محله وين؟ القلب. والقلب ماذا؟ سمي قلبا لماذا؟ لأنه يتقلب. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فبما أن النية محلها القلب، والقلب يتقلب، إذن النية تتقلب مع تقلبات القلب. فهمتم الأمر؟ ولهذا جاء في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دعاء عظيما ينبغي للعبد أن يكثر منه حتى يدفع خواطر الرياء وما يرد على القلب منه من بلاء، وهو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وورد بلفظ آخر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم وأستغفرك لما أعلم. واضح؟ إذن هذا كله يا إخوة يبين خطر هذا الرياء، والرياء مفسد للعبادات ومحبط لها. ولابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم الحكم عندما شرح إنما الأعمال بالنيات تفصيل رائع يذكره شراح كتاب التوحيد يحسن الرجوع إليه، خلاصته أن الأعمال نوعان، نوع يتصل أوله بآخره كالصلاة، ونوع لا يتصل أوله بآخره كالصدقة، تتصدق بمبلغ الآن فيه رياء وبعده مبلغ ليس فيه رياء، فلا علاقة بين الأمرين. بخلاف الصلاة أولها تكبيرها مرتبط بتسليمها، فهذا النوع الثاني هو الذي يكون الرياء خطره عليه أعظم، وإلا هو الرياء خطره في كل عبادة عظيم، لأن الناس يظنون أن الرياء محبط للعمل وحسب، لا، هو محبط للعمل وموجب للعقاب والعذاب، ولهذا المراؤون عذابهم عند الله أليم، وإذا استرسل بالقلب ربما لا يسلم لهم أصل توحيدهم عياذا بالله. إذن الرياء إذا ورد على عبادة متصل أولها بآخرها كالصلاة فإنه ينظر، إذا كان أصل إنشاء العبادة رياء فهذا لا يقبل منه أصلا لأنه أنشأها من البداية لا لله. الصورة الثانية إذا أنشأها لله ثم طرأ عليه الرياء وهو الغالب، إذا أنشأها لله ثم طرأ عليه رياء دفعه أثناء الصلاة وأنهى صلاته مخلصا فهذا يرجى أن يقبل الله جل وعلا منه كل الصلاة، لأن هذه الخواطر صعب ألا تأتي، لكن إذا دفعت بالإخلاص وبالتضرع إلى الله جل وعلا ودفع وساوس الشيطان فإن الله جل وعلا يقبل منه كل الصلاة. والأمر الآخر أن يأتيه الرياء، أن يبدأ الصلاة مخلصا ثم يرد عليه وارد الرياء ولا يدفعه ويستمر إلى آخره، فهذا يحبط كل العمل والعياذ بالله. إذن يا إخوة الرياء شيء عظيم خطر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي خفي في القلوب صعب التخلص منه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا لا تظن أنك تصل إلى الإخلاص ويصف لك الإخلاص، بل لا بد من مجاهدة للنفس قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، فإذا عمل العبد العمل وجاءه الثناء بعد العمل لا يضره، فإن الرياء محله إن جاء قبل العمل أو أثناء العبادة، أما إذا جاء بعدها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الذي يسر بطاعة يسمع ثناء الناس فيه عليه فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، كما أن الرؤية مبشرة وكذلك ثناء الناس يبشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، لكن لا يفعل العبد العمل حتى يصل إلى تلك الغاية، إنما يكون الغاية الإخلاص لله، فإذا جاء ثناء على طاعة فعلها العبد فليحمد الله جل وعلا على فضله وليشاهد منة الله عليه في ذلك العمل، فإنك إن نسبت العمل لنفسك وزهوت به تهلك من ذلك العمل، أما إذا علمت فضل الله ومنته عليك واستغفرته لتقصيرك وسألت الله جل وعلا من فضله فتلك عاجل بشرى المؤمن. قال يقوم الرجل فيصلي صلاة فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم، سيعقبه فيما بعد بباب يختلف عنه قليلا، وهو يشترك معه في أمور ويختلف عنه في أمور، وهو من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نتمه هذا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. فيه مسائل، نعم، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله لا يقبل، الثالثة لأن الشرك محبط للعمل على التفصيل الذي ذكرناه، نعم، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، فالغني لا يحتاج شريكا ولا وليا من الذل ولا صاحبة ولا ولدا، الغني يغار على محارمه ومن ذلك أنه لا يريد أن يكون حب العبد التعبدي وعبادة العبد إلا له. فإذا جاءت المشاركة أتركك أنت وشركك. هذا هو التوحيد. نعم. الرابع أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء وهم سادات الأولياء يبين لك شدة خوفنا نحن ونحن وهم في واد ونحن في واد رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان الرياء مخوفا على خير الناس فكيف بمن أصبحت بضاعته الرياء والإفلاس؟ كيف نفعل نحن؟ نستعين بالله ونرجو الله من فضله ونستغفره على تقصيرنا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، وأن يطهر الله جل وعلا فساد قلوبنا، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله.